بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم بتحية الإيمان من هنا، من هذا المسجد العامر ومن هذه البقاع الطيبة، من مسجد السلطان أبو العلا بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الميمون المبارك. أيها الإخوة المؤمنون، من نعم الله تبارك وتعالى على عباده المؤمنين نعمة التآلف بين قلوبهم. إن غرس الألفة والمودة بين الإنسان وأخيه الإنسان مقصد أساسي من مقاصد التشريع الإسلامي، ومن المبادئ التي عمل عليها الإسلام وأقامها في المجتمعات، لما له من أكبر الأثر في سلوك الأفراد وتوجه المجتمعات. كونوا جميعا يا بني إذا اعترى خطب ولا تتفرقوا آحادا، تأبى الرماح إذا اجتمعن تكسرا وإذا افترقن تكسرت أفرادا. وكان أصحاب المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم أشد الناس بغضا للخلاف. كان أصحاب المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم أشد الناس بغضا للخلاف وأكثرهم بعدا عنه ونبذا له وإيثارا لوحدة الكلمة، فعلينا أن نقتدي وأن نهتدي بهم. أيها الإخوة المؤمنون، ونحن هنا بهذا المسجد العامر بمسجد السلطان أبي العلا بمحافظة القاهرة، نستفتح هذا اللقاء الإيماني المبارك بخير الكلم بالقرآن العظيم. نستمع إلى تلاوة قرآنية مباركة من سورة طه، يتلوها علينا القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم Thank you. فرجع موسى إلى قومه غضبان آسفا فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا ولقد قال لكم هارون من قبل يا قوم إنما وإن ربكم قبضة من أدب

يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. نحن أعلم بما يقولون